نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخر. إلا أذهب الله همه غمه. فهذا الحديث قسم الأسماء ثلاثة أقسام: اسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في كتابه، وقسم أنزله في كتبه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده، هذا لم يعلمه أحد ولم ينزله في الكتب. لهذا نقول أسماء الله لا حصر لها. أما الحديث الذي سيذكره: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، بمعناه أن دخول الجنة مرتب على إحصاء هذه الأسماء 99. ومعلوم أن هذا لمن كان يؤمن بالله ويؤمن برسله ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، أما مجرد يحفظ الأسماء هذا لا يكفي. وهذا كثير ما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، يعني معرفة الأسماء، أسماء الله جل وعلا، معرفة معانيها وعبادة الله بها. قل: بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل، فإن الله جل وعلا لا سمي له ولا ند له ولا مثيل له تعالى وتقدس في كل ما يخصه. وسبق في الدرس الماضي، في الدروس الماضية، أننا بينا وش الفرق بين الأسماء والصفات. الله جل وعلا له صفات وله أسماء، فمثلا الرحمة والعزة والقوة والقدرة هذه صفات، والعزيز الحكيم الحليم العليم وما أشبه ذلك هذه أسماء، فلا بد من الفرق بينها. فنقول: الأسماء ما دلت على المسمى أو دلت على الذات، الأسماء ما تدل على مسماها أو تدل على ذات المسمى. أما الصفات فهي المعاني التي تقوم بالموصوف، المعاني التي أخذت منها الأسماء وهي قائمة بالموصوف. ثم هذا فرق ثاني أيضا، كون الأسماء اشتقت من الصفات. والسنة حاول العلماء أنهم يجمعوها، والحديث هذا ثابت في الصحيحين، ولكن جاء في الترمذي وفي غير الترمذي سرد الأسماء 99. فأكثر العلماء المحققين يقولون إن سرد الأسماء هذا مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما جمعه العلماء ونظروا فيه في كتاب الله وحديث الرسول، وجمعوه لهذا الحديث لأجل معرفة عددها. ولهذا تختلف الروايات فيها، بعضها يكون أسماء بدل أسماء أخرى، وأكثرها ليس فيه الرب، لأنه من أشهر الأسماء وأوضحها. فبدأ يقول: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب. التحصيل المعنى يعني المعنى الذي يكون في القلب، يعني أنه يثبت في القلب، يعرفه ويثبت في قلبه ثم يتأثر به. يقول: ويمتلئ القلب من آثار هذه الأسماء، التعبد يعبد الله جل وعلا بها، فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار، أجل لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. نسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. ثم يقول: الله، هذا أولها، بدأ به الله. هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، فإن لله اسم أعظم، إنه إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وحقيقة يعني هذا يدخل فيها أسماء كلها، أسماء الله كلها، لأنها كلها عظيمة وكلها حسنى، وليس له إلا الحسنى، ما هو ليس الأحسن، ليس الحسن بل الأحسن. الاسم إذا مثلا احتمل أن يكون من أن يكون أحسن، ويحتمل أن يكون لا يكون أحسن، لا يدخل في أسماء الله، بل لا بد أن يكون أحسن الأسماء وأجلها وأعظمها معنى ودلالة. والحقيقة أن الإجابة وإجابة الدعاء وإعطاء السؤال هذا يترتب على ما يصدر من العبد نفسه من افتقاره إلى ربه جل وعلا، وذله وخضوعه واستكانته لربه جل وعلا، إنه جل وعلا قريب مجيب. قل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما أن يسأل الإنسان بالأسماء وقلبه غافل ساهي، فإن الإجابة قد لا تتأتى ولا يحصل. ثم كذلك الإجابة، إجابة الدعاء لها أسباب، من أعظم أسبابها كون الإنسان يكون مطيعا لربه جل وعلا، يأكل حلالا ويلبس حلالا ويجتنب المحرمات، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وفيه ذكر الرجل الذي يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام فأنى يستجاب له. تكلم عليه ابن رجب يقول إنه جاء بأسباب الإجابة ولكنه مع ذلك لم يجب، لأنه يأكل حراما ويلبس حراما. ويقول من أسبابها كونه يكون مسافرا، لأن المسافر غالبا يكون منكسر القلب مفتقرا له الحمد جل وعلا على كل أفعاله ومخلوقاته وما يفعل جل وعلا، فهو منفرد بالكمال تعالى وتقدس، فله الكمال المطلق من كل وجه. الرحمة شملت خلقه جل وعلا، سواء كان المخلوق مطيعا أو عاصيا. ويؤله أيضا يقول لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا. ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه فقير، كل الخلق فقراء إليه جل وعلا. والفقر هي صفتهم اللازمة لهم الدائمة من جميع الوجوه، فهم لا بقاء لهم إلا بالله، ولا نجاة من العذاب إلا بالله جل وعلا. فالأمر كله لله جل وعلا تعالى وتقدس. يقول هذه كلها من معاني الله تعالى وتقدس. فهو المألوه الألوهية التي تتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال إنه الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق. إن الصمد يعني هو العظيم بنفسه الذي لا جوف له، وهو الغني بالذات الذي لا يحتاج إلى شيء، وهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها، يعني تقصده وتطلب حاجتها منه. لكماله وعظمته وسعة أوصافه. ومنهم من يقول إن اسم الله الأعظم الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث، ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى، يعني الحي القيوم، وسيأتي ذلك. فالحي هو الذي كملت حياته، وإذا كملت حياته فله جميع أسماء الأسماء التي تتعلق بالذات. والقيوم كذلك الذي كمل في قيامه، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، فيتضمن جميع الأسماء التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. افتقرت إليه الكائنات كلها بأسرها. وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخر، ليس هناك شيء معين يعني منصوص عليه، إنما جاء في الأحاديث التي الحديث الذي يقول أن أسماء الله العظم في ثلاث سور، يعني يقصد بها الحي القيوم هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه يعني مقال أيضا. والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس الصمد وغيرها، هذه دلت على معاني كثيرة، وذو الجلال والإكرام. إذن اسم الأعظم يكون كل أسماء الله جل وعلا عظيمة. فالله جل وعلا اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية، وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها، والله أعلم. ستة أسماء التي ذكرها. اسم الله والرحيم كذلك اسمه، والبر والكريم كلها أسماء لله جل وعلا. هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، يعني أن الرحيم معناه قريب من الرحمن، والكريم معناه قريب من البر، والوهاب معناه قريب من الجواد، وكذلك الرؤوف، رؤوف قريب من الرحمن ومن الرحيم. ولكن لكل واحد معنى، لأنها ليست مترادفة، أسماء الله لا تأتي مترادفة، بل لكل واحد منها معنى، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأن الله جل وعلا جعلها حسنى، والحسنى ما تكون يعني معنى هذا هو معنى هذا، لا بد أن يكون لواحد معنى غير المعنى الآخر، نكون متقاربة هذا من المعنى من ناحية اللغة ومن ناحية الفهم فقط. ومعرفة أسماء الله جل وعلا هو الفقه الأكبر، الفقه فيه هو الفقه الأكبر الذي هو أعظم من من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله، كما أنه ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار فإنها من رحمته أيضا، رحمته وبره، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو تعالى وتقدس. هذا أمر يجب أن يكون معلوما لكل عبد، يعلم أن كل ما حصل له مما ينفعه أنه من فضل الله ولا يستحقه، وإنما هو فضل تفضل الله به عليه، وكل ما يندفع عليه عنه من مضار مهلكات وغيرها فهو أيضا من فضل الله جل وعلا، فهو لا يستحق شيئا بنفسه لأنه فقير أصله العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو خلق من عدم من لا شيء، والله أوجده برحمته جل وعلا وخلق له ما في السماوات وما في الأرض، كله من فضل الله من فضله جل وعلا. ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، ولكن أكثر الناس ينكرون هذا حتى ملأت أقطار السماوات والأرض وامتلأت منها القلوب الحية التي رحمها الله جل وعلا وأحياها بمعرفته، حتى حنت المخلوقات بعضها حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض، حنت يعني عطفت عليها ومالت إليها. هذا كله مثلا الأسد مثلا تجده يحن على ولده، والبعير والبهائم كلها وضعنا العقلاء، كل هذا بلطف الله جل وعلا. هذا من معنى قوله جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقه وأعطى كل شيء خلقه فسواه وعدله، كل مخلوق أعطاه خلقه أعطاه ما يستحقه من بقائه وغيره، فكل ما حصل من نفع وخير فهو من الله، وكذلك من دفع من مضرة فهو من الله جل وعلا، وهو داخل في هذه الأسماء الكريمة: الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد، الوهاب، الرؤوف الرحيم. وحتى يقول حتى حانت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها. هذا شيء مشاهد، لأن الله جل وعلا جعل ذلك فيها رأفة منه ورحمة. إن الولد لو البهيمة لو مثلا قتل البهيمة وتركته يموت، ولكنها تحن عليه وترضعه وتألفه، بل تقدم منفعته على نفسها. هذا مشاهد في البهائم كلها، وكذلك بنو آدم، وكل ذلك من رحمته جل وعلا. يعني قوله كذا يعني يخرج من ابن آدم الذي يعني إنه يرجو تربية أولاده، إنه يرجو أن الله يثيبه على ذلك، ولكن هذا في الواقع أكثر بني آدم مثل البهائم، ما يرجون من الله ثوابا ولا يخافون عقابه، وإنما شيء وضعه الله جل وعلا فيهم لا يستطيعون تركه، وهو من رحمته تعالى، رحمته وشفقته على عباده جل وعلا. والمقصود أن آثار صفاته أنها ظاهرة في الخلق، لمن تأمل ذلك وعرفه، وهو من أظهر الأشياء. منافع كلها يعني حكمتها ظاهرة، من إنزال الماء وإنبات النبات وإحياء الأموات وغيرها. رحمته الواسعة عمت مواهبه أهل السماوات والأرض، أهل السماوات يعني إن لا علم لنا في أهل السماوات في المشاهدة، ولكن الله أخبرنا أن أهل السماء أنهم يعبدون عبادة لا يفترون منها أبداً، ولا يعصون الله طرفة عين. نحن نؤمن بقوله وبما يخبر به يعني، وكلهم خلقهم لعبادته جل وعلا، ومملوءة من عباد الله، ولكن المشاهد لنا في هذه الأرض أن رحمة الله جل وعلا عمت كل مخلوق، وسواء كان المخلوق مطيعا أو عاصيا، فرحمة الله جل وعلا تتوالى عليهم دائما. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد ثم يرزقهم ويعافيه بأبدانه، يعني يسبون الله ويكفرون به ويشركون به ويرزقهم ويعافيهم وينعم عليهم ويرد عليهم. لهذا يقول: ما فيها ما لا أصبر على أذى من أحد، من لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الله يصبر على أذى العبادة، فالعباد يؤذون الله، يؤذون ربهم، ولكنهم لا يضرونه. فبنو آدم يؤذون الله، وكذلك الجن. وقد توعد الذين يؤذون الله ورسوله باللعنة، بأنهم ملعونون. والأذى هو للشيء الذي يخف أثره ويضعف، بخلاف الضرر، إن الضرر هو الذي يكون أثره بالغ ويكون مؤثرا. لهذا نفى الضرر جل وعلا من نفسه من عباده، أنهم لا يضرونه. الكافر لا يضره وإن كفر ولعن وشتم الله وشتم رسوله، إنه لا يضر الله، وإنما يضر نفسه، ولكنه يؤذي الله. لهذا قال: يضرونكم إلا أذى، يعني بالكلام والأشياء التي تسمعونه تتأذون به، ولكن لا يضرون. فالمقصود أن رحمة الله جل وعلا عمت وشملت كل مخلوق، سواء كان مطيعا أو عاصيا، محاربا لله جل وعلا محادا له. رحمته الواسعة التي شملت أهل السماوات والأرض، ويسر لهم المنافع والمعايش والرزق، وربطها بأسباب ميسرة، طرق سهلة يفعلونها بيسر وسهولة. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون، وقدر لهم منها ما لا يريدون ولا يستطيعون. ربما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبون، وهم لا يدرون، لا يعلمون ذلك. ولهذا في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر، فإن أصابته ضرا صبر، فكان خيرا له. يعني كان الشكر خيرا والصبر على الضر خيرا، عمله كله خير، أمره كله خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن غير المؤمن تجري عليه الأقدار وهو لا يصبر، وإن صبر فهو صبر بهائم، ليس صبر احتسابا لله جل وعلا وطلب الأجر والثواب من الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالوا: كذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار. أما كونه يقول في أمره وشرعه، شرعه من أمره، ولكن أمره قد يقصد به الأمر الكوني، الأقدار التي يقدره. إن أمر يكون أمر شرعي ويكون أمر قدري. فالأقدار قد تكون خيرا، ولكن ما تكون خيرا إلا لمن يصبر على المكروه احتسابا ورجاء الثواب بعد الإيمان. بعد الإيمان، أما صبر قد فقد من الإيمان فلا يثيب، فهو يكون مثل صبر البهائم، مثل صبر الحمار الذي يحمل عليه، لا فائدة له من ذلك. كذلك في شرعه، فشرع الله خير كله، خيره، ولكن ما يجوز للإنسان أنه يفعل الشرع المشروع لأجل المنفعة التي يتحصل عليها في الدنيا أو في البدن. يعني ليقول مثلا الصلاة فيها رياضة تنفع البدن، فيكون في صلاته يقصد شيئا من ذلك، هذا لا يجوز. يجوز إذا كان هناك شيء من هذا أن يكون تبع غير مقصود، وإنما المقصود إقامة أمر الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا، رجاء ثواب الله العاقبة التي تكون بعد الموت وتكون في الدنيا أيضا. إن من أطاع الله جل وعلا فإنه يرحمه رحمة عاجلة وآجلة، يثيبه يوم القيامة إثابة لا يتصورها. مثل اللي يقول مثلا الصيام فيه صحة للبدن، فيقصد الإنسان أنه يصوم حتى يصح بدن، هذا ما يجوز. إن هذا معناه أن على شيئا مما هو مقصود للدنيا أو للأبدان من عبادته التي أمر أن يتعبد، يجب أن يكون الصوم طاعة لله جل وعلا وطلبا لثوابه، فإذا كان فيه منفعة للبدن يكون تبع غير مقصود للصائم. المقصود أن الواجب أن يكون يعني المنافع كلها التي تحصل في الشرع الدنيوية أو البدنية أو غيرها أنها غير مقصودة في فعل الإنسان، وإنما يقصد بذلك طاعة ربه جل وعلا وإجابة نبيه اتباعه وحصول الثواب الذي يكون بالمآل حينما يثيب الله جل وعلا الطائعين. وقوله وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمة، يعني المنافع التي تحصل من الشرع تكون في الدنيا وتكون في طاعة الله جل وعلا، ولكن في الدنيا ليست هي مقصودة أصلا، لكنها جاءت تبعا. مثلا كون السارق تقطع يده هذا حماية للأموال وحماية له هو، فيه منافع، وكون القاتل يقتل حماية أيضا للمجتمع من الفوضى والقتل الذي يكون، لأنه إذا عرف المجرم الذي يقدم على القتل يعرف أنه سيقتل امتنع. لهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا المعنى. وكذلك الحدود كلها فيها منافع للمجتمع كله، يعني إقامة الحدود. وقد شرع الله جل وعلا شرعه وهو عالم بكل شيء لا يخفى عليه، بخلاف ما يشرعه المخلوق، لأنه قد يكون فيه ضرر ولا يكون فيه النفع. فإن كان يزعم أنه ينفع وأنه يلائمه، لهذا صارت مثلا القوانين محادة لشرع الله جل وعلا التي يضعها البشر. فشرعه نور ورحمة وهداية، وشرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات يعني في الأمور التي تتعلق بالإنسان في بدء في فرد نفسه، وقد تكون علاقة بالمجتمع، ولكن مثل كون الإنسان يكون مضاره أعظم وأكبر على المجتمع على الفرد، لهذا حرم. فمن هنا صار شرع الله جل وعلا رحمة وإحسان إلى خلقه، ولكن من يعقل هذا؟ كثير من الناس لا يعقل هذا ولا يفهم. المناهي كذلك جعلت عليها عقاب، جعل عليها عقاب، ولو كل المناهي بعضها التي تتعلق بالمجتمع وتتعلق بحقوق الناس وحقوق الغير ما الأمور التي فردية فهي إلى الإنسان موكولة إليه، إذا امتثل أمر ربه جل وعلا أثابه الله جل وعلا، وإلا عقابه يوم يلاقي ربه جل وعلا. وكذلك الأمور التي جعلها أيضا مقدرة لخلقه، قد تمنع الإنسان وما فيه هلكته فهي من رحمة الله جل وعلا ومن إحسانه. الله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، ولكن رحمته ورأفته قد لا تظهر لكثير من الناس، فكل من تأملها وجد ذلك ظاهرا. أما الأمور التي لا يكون فيها خير أصلا فهذه لا ليست من شرع الله جل وعلا وليست من تقديره جل وعلا، ففعله كله خير، كله إحسان وكرم وجود لعباده، شرع لهم أيضا من الروادع والزواجر والحدود ما يمنعهم أن يتسببوا بهلاك نفوسهم عاجلا أو آجلا، يحجزهم عن ذلك ويقلل من الشر شيئا فشيئا، وكل ذلك من رحمة الله. وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واستمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية، وكل ذلك من آثار أسمائه وصفاته، أسماء الرحمن الرحيم الرؤوف الجواد الوهاب تعالى وتقدس. نقف إلى هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.